أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. هنكمل رحلتنا مع منهج سالكين وتوضيح الفقه في الدين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. وهنتكلم دلوقتي عن الجزء بقى النظري، بعد ما اتكلمنا عن صفة الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي هنا: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير، لا أجزأه ذلك. عاوز يفرق لي رحمه الله تعالى بين حاجتين، بين الحج المجزئ يعني الذي لا أقل من ذلك، وبين الحج الكامل اللي هي صفة حجة النبي اللي احنا درسناها في الحلقة السابقة. بيقول هنا أركان الحج الأربعة. الأركان جمع ركن، وهو ما يلزم من عدمه العدم، يعني الركن ده لو مش موجود يبقى الحج ما هواش حج، غير معتد به، زي صلاة من غير ركوع، زي صلاة من غير قيام مع القدرة، زي صلاة من غير سجود مع القدرة، تبقى ما هياش صلاة لا فرضا ولا نفلا. فبيقول هنا الأركان الأربعة: الإحرام، وهذا ركن أجمع العلماء على كونه ركنا. مقصود بالإحرام إيه؟ مش الإحرام اللي أنا بلبسه، لا، ولا التلبية، لأن التلبية شيء واللبس اللي هو الإحرام شيء وعقد القلب بالنسك شيء آخر. يبقى الإحرام عندي هنا معناه عقد القلب بالنسك اللي هو إحرام النية، والنية في الحج بالإحرام يعني ركن باتفاق أهل العلم، لا يصح الحج إلا به. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين: الوقوف بعرفة، وده برضو فرض مجمع عليه وركن مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. طيب، يبقى من غير عرفة يبقى الحج ما هوش حج، تمام. ممكن بقى يبقى عمرة، يبقى أي حاجة تانية، إنما لما يبقى حج ما يبقاش حج. الحج عرفة، وده دليل واضح جدا على مسألة ركنية الوقوف بعرفة. ومعروف ان الوقوف بعرفة يوم 9 زي مر علينا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الركن الثالث وهو الطواف، وهو قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. انا عندي في الطواف ثلاث انواع من الطواف، عندي طواف القدوم وده سنة في قول جمهور اهل العلم، وعندي طواف الركن او طواف الزيارة او طواف الافاضة، دي ثلاث اسماء لمسمى واحد وهو طواف الركن المذكور في الآية: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعندي طواف الوداع، وبعض أهل العلم ولعل ده الراجح بيقول إن طواف الوداع ليس من المناسك، يعني ملوش علاقة بالحج، الحج خلص خلاص بالتحلل الأكبر، التحلل الثاني، وهنعرف معناه في اللي جاي. لكن طواف الوداع ده نوع من أنواع يعني التوديع المستقل، حتى لو بيقولوا ان الانسان نزيل بمكة ما بيعملش حاجة وسايبها ومسافر، يعني يجعل اخر عهده بالبيت الطواف كما قال النبي. يبقى انا عندي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف، دي اركان متفق عليها لا نزاع بين اهل العلم فيها. الركن الرابع بقى اللي هو السعي، السعي بين الصفا والمروة بين الجبلين المعروفين، وده بيبقى 7 أشواط وهنعرف صفته فيما بعد إن شاء الله، أو ورد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من صفته. السعي ده موضع نزاع بين أهل العلم، في علماء بيقولوا السعي ركن من أركان الحج، وده يعتبر مذهب الجمهور، وبعض أهل العلم قال لا، ده السعي واجب ويجبر بالدم، وبعض أهل العلم قال لا، ده السعي سنة مش ولا واجب ولا ركن. يبقى ده ركن مختلف فيه. رتبة الخلاف خلاف سائغ معتبر في اعتبار السعي ركنا من أركان الحج. طيب، خلصنا الأركان الأربعة المتفق عليها بالمختلف فيه اللي هو السعي. بعد كده بيقول لي في واجبات الحج، الواجب قلنا ما أمر به الشارع أمر لازما، والنبي أمر بالأشياء اللي جاي عندنا دي، 6 أشياء اللي ذكرها الإمام السعدي رحمه الله، كلها مأمور بها على سبيل الحتم والإلزام. الإحرام من الميقات، وأنا عندي ميقاتين، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزمني اللي ربنا قال فيه الحج أشهر معلومات، يعني إنسان يهل بالحج في أشهر الحج، ما يجيش من رمضان أو من صفر مثلا يقول لبيك اللهم حجه ويحقد إحرامه من هنا لحد وقت يوم 8، كتير قوي مشقة، وده موضع اختلف فيه أهل العلم، وده مش موضوعنا. الكتاب أقل من إحنا نخوض في هذه المسائل لاختصار المشروع العلمي اللي معانا، ان احنا بناخد الموضوع باختصار وبإفادة. من عندي الميقات الزمني وهو الأشهر الثلاثة التي قال فيها الله عز وجل الحج أشهر معلومات. ايه هي؟ شوال اللي بعد رمضان، وذو القعدة اللي بعديه، وذو الحجة. واللي عايزينه من ذو الحجة 10 أيام بس، مش عايزين الشهر بأكمله. طب الميقات المكاني اللي هي بقى تعتبر البوابات الرسمية للدخول إلى الحرم، ان انا ما جيش من اي حتة من الدنيا كده وروح رايح على حرم الله عز وجل، لا طبعا. كل ملك من ملوك الدنيا لما يبقى ليه يعني هنا دولة المملكة بتاعته ليها عاصمة كبرى، والعاصمة ليها بوابات رسمية وليها كمائن تفتيش، حاجات مش سهلة. فربنا سبحانه وتعالى جعل لبلده الحرام اللي هي افضل بلد في الدنيا، جعل لها بوابات رسمية لمن اراد الدخول على الله في بيته الحرام. فمكة اعتبرها شكل الحامل المربع اللي قدامي ده، وليها بوابة يمين، بوابة شمال، بوابة شرق، بوابة غرب، من اتجاهاتها كلها، وهي في سرة الجزيرة العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من المواقيت يعني جملة من هذه المواقيت لأهل كل بلد من البلدان. يعني عندي ميقات أهل المدينة هو أبعد الميقات عن إيه؟ عن مكة، لأن المدينة أقرب البلدان إلى مكة، فكل ما كانت البلد قريبة كان بوابة الدخول الرئيسية منها للحرم بعيدة، وكل ما كانت البلد بعيدة قوي كانت بوابة الدخول الرئيسية بتاعتها للحرم قريبة. يبقى أنا عندي ميقات أهل المدينة أقرب المواقيت، وميقات أهل ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت من الحرم، مسافة طويلة. وميقات أهل اليمن اللي هم بعيد في آخر الدنيا خالص في قعر الجزيرة العربية هو أقرب المواقيت إلى مكة، اسمه يلملم، ميقات أهل اليمن. ميقات أهل الشام الجحفة أو رابغ، وميقات أهل المدينة أبيار علي، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل نجد اللي هو بقى من عند شرق الخليج العربي وانت رايح كده لحد اليابان والفلبين، ميقاتهم اللي هي قرن المنازل. يبقى أنا عندي المواقيت المكانية، عندي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، عندي رابغ أو الجحفة ميقات أهل الشام ومصر، عندي يلملم ميقات أهل اليمن، وعندي قرن المنازل ميقات أهل نجد وما بعدها من جهة الشرق أو بيسموه قرن الثعالب بعضهم، وميقات أهل العراق وما فوقها اللي هي خط بقى دول اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي اللي بقت دلوقتي دول إسلامية، طاجيكستان وكردستان والأماكن اللي هي شمال شرق العالم الإسلامي، ميقاتهم يعني ذات عرق. والنبي قال بالنسبة للمواقيت دي هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني أنا جاي من غرب إفريقيا من آخر الدنيا وعلشان أخش الحرم هخش الحرم إما عن طريق الخليج الهندي وبعدين أطلع من اليمن، يبقى أنا هروح فين؟ على ميقات أهل اليمن، يبقى يلملم. جيت على مصر ونزلت من خليج السويس، يبقى أنا جاي من جهة الشام ومن جهة بلد مصر، يبقى الميقات بتاعي رابغ أو الجحفة، وهكذا. يعني كل إنسان جاي من جهة. فالنبي يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طب فيه ناس ساكنين قبل الأماكن دي، يعني بوابة الرئيسية لأهل الشام أو مصر قلنا رابغ مثلا اللي هي بتحاذي الميقات القديم. طب واحد ساكن بعد رابغ بقى، بعد رابغ بكيلو باتنين بثلاثة لحد قبل مكة، يبقى يحرم من مكانه. واحد جاي من جهة اليمن بينه وبين يلملم ورا ظهره والكعبة قدام وشه وساكن في المسافة دي، احرم من مكانك، يبقى يحرم. حتى أهل مكة يهلون من مكة، بس كده. يبقى أنا عندي هنا الإحرام من الميقات، والمقصود به إن أنا لما أجي أقول لبيك اللهم عمرة محرما بها، لبيك اللهم حجة محرما بها، يبقى أنا لازم ألتزم المكان. كأن أنا بالضبط دلوقتي داخل من المطار اللي هو يعتبر البوابة الرسمية للبلاد، ولازم أطلع باسبوري ويتكشف عليه وأخش من هنا. يبقى أنا عشان أقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة أخش من البوابة الرسمية اللي هي الميقات اللي النبي قال عليه، وأعقد إحرامي في هذا المكان، وهذا واجب. ما ينفعش عدي الأماكن دي سواء أنا من أهلها أو من أتى عليها إلا بعقد نية الإحرام في ذلك الوقت، والجهر بالتلبية في ذلك المقات. طب لو عديت هنعرف بقى ان اي واجب من الواجبات حصل فيه غلطة بيعملنا ايه؟ خلاص بيعديه الحج صحيح ويكبر بالدم. لازم اذبح ذبح لله سبحانه وتعالى. الواجب الثاني قال لي الوقوف بعرفة الى الغروب. ده لكل حد؟ لا، ده لمن وقف نهارا. يبقى السنة ان انا عشان اقف بعرفة اقف بعد الزوال. بعد الزوال ده اللي هو قبيل الظهر، لا قبل الزوال بشوية، قبيل الظهر. وقف هناك، الظهر بيجي عليا، العصر بيجي عليا، بجمع الظهر والعصر مع بعض قصرا وجمعا، وبعدين مع الامام طبعا اللي موجود على عرفات، وبأخر المغرب والعشاء لحد ما اروح مزدلفة. انا وقفت بالنهار يوم عرفة يوم 9 على الجبل في اي وقت قبل غروب الشمس يجب علي ان استمر حتى تغرب علي الشمس. طب انا اتأخرت على ما وصلت عرفة، وصلت بالليل يعني بعد ما يوم عرفة خلص خالص والمغرب بدن والناس مشيوا وعرفة فضيت الا قليلا، رحت لقيت لنفسي مكان جريت بسرعة ورحت على عرفة، ما يلزمنيش اقف بقى، ممكن دقيقة واحدة وامشي على طول. يبقى هنا وجوب الوقوف او الجمع بين جزء من الليل مع من وقف نهارا، ده لمن وقف نهارا. اما لمن وقف ليلا خلاص عدى جزء النهار وانتهى الامر. طيب لو هو وقف نهارا ومشي قبل غروب الشمس هيبقى واجب يجبره الدم زي سائر الواجبات. بعد كده بيقول لي من الواجبات المبيت ليلة النحر بمزدلفة. انا نازل من على عرفة متجه الى مزدلفة. مزدلفة جمع المشعر الحرام، ثلاث أسماء لمكان واحد، يعتبر ده ترانزيت قبل ما اروح لمنى وأقدم بقية المناسك وارجع من منى على الكعبة عشان أعمل الطواف بتاعي اللي هو طواف الإفاضة أو طواف الركن. في ليلة المبيت دي اللي هي تبقى صابح العيد، يعني أنا يوم عرفة يوم 9 صابح العيد يوم 10 أنا في ليلة العيد بايت فين؟ بايت في مزدلفة. يبقى المبيت ليلة النحر اللي هي ليلة العيد الكبير في مزدلفة، تمام. هذا من واجبات الحج. طب الإنسان اتزنق اتعذر مش عارف، خلاص الحج صحيح وعليه الدم، تمام. طيب لكن هنا بنقول لو فرضنا ان هل المبيت ده المفروض ان المبيت لحد ما يصلي الفجر، الدنيا ضغط وعمالين يزقوا الناس ومعايا ناس مرضى ومعايا ناس تعبان ومعايا اطفال صغيرين مش هيقدروا يصبروا لحد الصبح، ينفع امشي بعد الساعه 12 بالليل؟ بعد منتصف الليل خلاص ما فيش اشكال. هنا في الهامش بيقول لي والمبيت الواجب الى جزء من النصف الثاني من الليل. يلزمني اقعد لحد الصبح؟ لا، ما يلزم. الواجب لحد اول جزء من النص التاني، يعني الساعه 12 ونص 12 وتلت الساعه 1 وبدات الم نفسي وامشي، خلاص اتيت بالواجب وما عليش اي حاجه. الواجب الرابع قال لي ليالي ايام التشريق بمنى، ان انا ابيت في ليالي ايام التشريق اللي هي تاني يوم عيد الاضحى، ثالث يوم رابع يوم ايام عيد الاضحى اللي هي ايام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد، يبقى المجموع 4. انا هبيت في منى وهذا واجب علي لمن استطاعه، عجزت يبقى هجبره بالدم. ومن واجبات الحج ايضا وهو نسك الحلق، ازالة الشعر بالموس خالص، زلطة ما يبقاش في اي شعر، او التقصير لو واحد مثلا شعره عزيز عليه شوية وصعبان عليه يحلق زيره، فما فيش مانع ان هو يحلق، بس يحلق جميع الشعر، جميع الشعر. مش ياخد بقى مقصين هنا ومقصين هنا، لا يأخذ من جميع الرأس، تمام. فإذا قصر أجزأه ذلك، وإذا حلق يعني كان أحسن وكان أمثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، يعني دعا للمحلقين ثلاثة، وفي الرابعة قال وللمقصرين. بيقول لي هنا الشيخ السعدي والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب هيحصل إيه؟ أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. يبقى تارك الركن لابد أن يأتي به، لو ما جاش به يبقى ما حجش، يبقى دي مش حجة. وأما تارك الواجب ولو عمدا فحجه صحيح وعليه إثم إن كان من غير عذر، وعليه دم اسمه دم جبران، شكل سجدتين السهو كده عندي في صلاة الفريضة أو النافلة، زي ما سجود السهو بيجبر نقص يبقى الدم بيجبر النقص، بس الدم بيجبر نقص في حاجتين، في العمد والعذر. الدم بيجبر النقص في حاجتين، لو انا تركت هذا الواجب عمدا هيبقى عندي اثم وعليا الدم، مش عليا دم، هعوص نفسي دم، يعني يجب عليا ان انا اذبح ذبحا اريق به دما. الحد الادنى شاه، شهادة ينفع معزة، ينفع جدي، ينفع نعجة، ينفع خروف، بقرون، من غير قرون. وعموما ريح نفسك، محدش دلوقتي في العام الأغلب لا بيحم لا بيذبح ولا حاجة، بيدي الكارت للبنك اللي هناك وهم بيقوموا بالواجب وبيريحوا نفسهم وبيريحوا الحجاج. يبقى تارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، إنما تركه بعذر يبقى عليه الدم بس وما فيش إثم. قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع، وقلنا الكلام ده وهو أفضل، وبين القران وبين الإفراد. ذكرنا صفة التمتع وصفة الإقران وصفة الإفراد في الحلقة اللي فاتت. قال لي: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، قلنا الكلام ده، وعليه دم. الدم ده بقى ما اسموش دم جبران، لان انا ما عملتش حاجة غلط وما قصرتش في حاجة، ده انا استفدت بس بنوع تمتع، ضربت عصفورين بحجر، فبيسميه الفقهاء دم شكران، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على ان هو يسر لي النسكين في سفرة واحدة. طيب، قال: وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام، لان حاضري المسجد الحرام ناس ساكنين في منطقه الحرم، الحرم مش المسجد، الحرم الحرم كله، الحدود الاقليميه جغرافيه للحرم، والحرم ده لازم نشوف الجغرافيا المكان ونعرفها كويس. اللي من سكان الحرم ملوش قران اصلا وملوش تمتع، ليه افراد بس. اللي جاي من بره اسمهم الافاقيين بالقاف، جمع نسبه الى الافاق، لله في الافاق ايات لعل اخلها هو ما اليه اداك، الافاق دي جمع افق، الأماكن البعيدة. يبقى الناس اللي ساكنين من بعيد اسمهم الأفاقيين، لهم القران ولهم الإفراد ولهم التمتع. أهل الحرم سواء كانوا من أهل مكة أو ساكنين جوه مكة أو في حدود الحرم من الأماكن دي، ملوش إنه يتمتع، ملوش إنه هو يقرن بين الحج والعمرة، لأنه يفرد بس. قال لي: والإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا. قال لي: والقران هو أن يحرم بهما معا، وإحنا شرحنا كلام ده الحلقة اللي فاتت بنسترجعه بس، أن يحرم بهما معا، يعني قول لبيك اللهم عمرة في حج، لبيك اللهم عمرة وحجة، تمام، لبيك اللهم عمرة مقرنا بها حجة، سهل كل ده، الكلام ده سهل وكل الكلام ده بسيط. يبقى دي صورة ان انا هأحرم بهم الاثنين مع بعض، مش هعمل اي حاجة خالص غير ان انا بقول لبيك اللهم عمرة وافضل على احرامي لحد ما يجي وقت الحج، ابدأ اعمل طواف القدوم وادي المناسك بتاعتي وخلاص، ويجزئني طوافي اللي هو طواف الركن عن حجي وعمرتي، ويجزئني سعي بين الجبلين الصفا والمروة عن حجي وعمرتي. يبقى انا ما عملتش اي حاجة غير انا شركت النية بس، يعني حطيت نية العمرة مع نية الحج وعملت نسك واحد، ده اسمه القران. في صفة تانية ان هو يحرم بالعمرة وبعد ما يؤدي المناسك بتاعتها يدخل عليها الحج قبل شروع في طوافها، يعني هقول لبيك اللهم عمرة احرم بها وبدأ يتجه ويلبي الحج، ده ما قرب يخش الكعبة أول حاجة بيعملها بيطوف بالبيت قبل الطواف، لأن الطواف بتاع العمرة الأولاني ده طواف ركن، إنما الطواف الأولاني بتاع الحج طواف سنة اللي هو طواف الإفاضة. فأنا داخل ما طفتش لسه على بوابة الحرم بره، بوابة المسجد الحرام بره، هروح قايل لبيك اللهم حج قبل ما أنا إيه، قبل ما أعمل حاجة من مناسك العمرة وخصوصا الطواف بتاعها. يبقى يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. طيب، بيقول لي: ويضطر المتمتع الى هذه الصفة، تمام، اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. يعني ايه؟ يعني واحد اصلا كان ناوي عمرة هيتمتع بها، يعني هيخلص العمرة خالص ويتحلل ويقص شعره ويلبس هدومه ويرجع طبيعي تاني، وبعدين يجي يوم 8 يهل بالحج، لقى ان نفسه مضغوط على ما خد خطأ في التوقيت، لقى نفسه يوم 8، طب انا اعمل ايه بقى؟ يبقى خلاص هقلب من تمتع الى قران. يقول: ويضطر المتمتع الى صفة القران اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. الوقت مش هيكفي. واذا حاضت المرأة او نفست، لانها ممنوعة من ايه؟ لانها ممنوعة من الطواف، يبقى كده طواف العمرة مش هتعمله. هتقول لبيك اللهم عمرة نزلت عليها العادة الشهرية وكانت عايزة تتحلل بالعمرة الى الحج، وتقعد مستريحة بقى وتخش المطاعم وتروح تشتري السبح والطواقي، لقت الدنيا مزنوقة، الحج الحيض نزل عليها، يبقى مش هتطوف. طب امال هتعمل ايه؟ هتفضل كده من غير طواف، ما تخشش الحرم خالص، وتفضل محرمة بالاحرام الاول اللي كان عمرة، وبعدين تلاقي نفسها يوم 8 دخل عليها يوم التروية ولازم تلبي بالحج، خلاص هتروح قلبة من تمتع الى قران، وتدخل الحج على العمرة. يبقى إذا حاضت المرأة أو نفست، يعني جاءها دم النفاس، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، هتقلب تمتعها قرانا. قال لي والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. يبقى الفرق بين المفرد والقارن ان المفرد ده حج الفقراء ببلاش، ما بتدفعش حاجة. ويجتنب المحرم وقت احرامه، ويجتنب المحرم وقت احرامه جملة من الاشياء اسمها المحظورات، ودول سبعة. يعني عشان تعرف نفسك ان رايح تأدب نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى، ورايح تمارس العباد على اكمل وجه في ذلك المكان. حلق الشعر ممنوع، اخذ اي شعر من البدن، لا الراس ولا قص الشارب ولا يسوي لحيته ولا ياخد حتى دب من خده ولا يسوي دقنه بالموس ولا مش عارف يقصقص في ايه فضلا انه يحلق طبعا، او شعر الابط بالنتف او العانه بالحلق، كل ده ممنوع. حلق الشعر ممنوع، تمام، لقول الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تقليم الاظفار باجماع اهل العلم، حلق الشعر من محظورات الاحرام باجماع اهل العلم، قلم الاظفار من محظورات الاحرام، سواء اظفار اليدين يمين شمال رجل رجلك عملت الحد، ده كله ممنوع، يعني حد محرم تاني. يبقى تقليم الاظفار من محظورات الاحرام وهذا مجمع عليه. لبس المخيط ان كان رجلا، ناخد بالنا ان لبس المخيط مش اي حاجة فيها غرزة تبقى حرام، لا مش هلبس صندل احسن فيه غرز متخيط عند السرامات، كلام غلط. احنا بنقول دلوقتي ان لبس المخيط اللي متفصل، يعني انا لو جبت جلابية زي اللي انا لابسها دي ورحت لافيفها على وسطي من بره زي الازار، انا مش لابس مخيط. لو جبت بنطلون ورحت حاطه على كتفي زي الرداء، انا مش لابس مخيط. يبقى لبس المخيط المفصل على قدر العضو، المفصل على قدر على صفته، تمام. يبقى لبس المخيط ان كان رجلا ده محظور عليه. طب الراجل هيعمل ايه؟ يستر نفسه ازاي؟ يستر الجزء الاسفل بالازار من سرته لحد تحت الركبه بشويه، ها مش لابس اي حاجه تانية خالص غير اللي لفه ده، سواء داخلي خارجي ما يلبسش اي شيء من المخيط، ولا شراب ولا شورت ولا تبان ولا اي ولا فانيلا ولا زديري عشان بيكح، كل الكلام ده ممنوع. يتلفع بالايه؟ بالرداء لستر الجسم الاعلى، الجزء الاعلى من جسمه. طيب ويحرم ايضا تغطيه راس الرجل، ما يغطيش راسه باي حاجه، ولا طاقيه خفيفه ولا كاسكته ولا كاب ولا عمامه ولا برنس ولا اي حاجة، ولا حتى لو بيقولوا حتى لو حط طين على دماغه ما يعملش اي حاجه من دي. ويحرم عليه تغطيه راسه ان كان رجلا. ويحرم الطيب على المحرم، يحرم الطيب ريحه برفان مزيل عرق مش عارف الى اخره، ها سواء كان زيتي بكحول بخاخ شمعي اي طريق، كل ده ممنوع على المحرم رجلا كان او امرأة. يبقى انا عندي حلق الشعر ده في حق الرجل والمرأة ما ينفعش، تخليم الاظفار في حق الرجل والمرأة ما ينفعش، لبس المخيط رجالي محظور رجالي بس، تغطية الرأس محظور رجالي بس، استخدام الطيب مشترك بين الرجل وبين المرأة. كذلك يحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحشي المأكول. قال لي قيد قتل الصيد البري عشان صيد البحر خلاص ما فيش فيه اشكال، طول ما انا محرم وانا جنب البحر وجاي في رحلة بحرية، جاي بالباخرة، جاي بالسفينة، جاي بعوم وعاوز اصطاد، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. صيد البر يبقى الاشياء الحيوانات البرية، طب واللي بيطير ما هو ده من صيد البر برضه، وهيفضل طير طول عمره وما هينزل على الارض ولا هينزل في البحر، هينزل على الارض. يبقى ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، هينزل على الارض، هينزل على الارض. فبقت الطيور من صيد البر. قال لي الوحشي، مش الوحشي يعني اللي بياكل الناس، الوحشي يعني اللي مش مستأنس، يعني بري يعني مش مستأنس. المأكول يبقى الحيوانات غير المأكولة مش محرم عليها قتلها، يعني الفئران والثعالب والذئاب والاسود والفهود والنمور العادية. النبي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. كما يحرم على المحرم صيد البر الوحشي المأكول، يحرم عليه الدلال عليه، لأن ده تعاون على الإثم والعدوان، حتى ولو لمحل، يعني لو إنسان حلال عندي نوعين اتنين من الصيد محرم عليه، صيد البر في أي مكان وأنا محرم، وصيد الحرم نفسه سواء أنا محرم أو مش محرم ده ممنوع. صيد الحرم بتاع بقعة الحرم الجغرافية ده حرام صيده على المحرمين والمحلين، انما صيد البر عموما جوه وبره ده حرام على المحرمين بس، وصيد البحر محلال للجميع. فيحرم صيد البر وتحرم الدلاله عليه والاعانه على قتله، تناوله سيف، تناوله سهم، تعمر له البندقية، مش عارف توسع له السكة، تحلق له عليه عشان يمسكه، كل ده ممنوع على المحرم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، أعظم محظورات الإحرام الجماع. ليه؟ لأنه مغلظ تحريمه، والأمة مجمعة على حرمة الجماع على المحرم، تمام، في سواء كان في إحرام العمرة أو في إحرام الحج. وناخد بالنا أن إحرام جماع المحرم ده مفسد للنسك، يعني بيخلي العمرة ما هيش عمرة وبيخلي الحج ما هوش حج، طالما قبل التحلل، وهنعرف صفة التحلل. يبقى هنا ارتكب حراما كبيرا من الكبائر، فسد نسكه، تمام، وجبت عليه الفدية وهي بدنة. ده ناخد بالنا من حاجة، ده لما نسك المحرم بيفسد بالجماع يلزمه المرور والمضي في فسده، يفضل مكمل أحكام المناسك لآخره. يعني جامع مراته مثلا في ليلة مزدلفة، جامع مراته في خيمة في عرفة، وبعدين حج باص خلاص تنهى، ماشي طول الوقت عليه المحظورات، ما ينفعش يلبس مخيط، ما ينفعش يغطي راسه، ما ينفعش يحلق شعره، ما ينفعش يقص ضوافره، ما ينفعش يحط ريحه، ما ينفعش يصطاد من صيد الحرم، ولا ياكل ما صيد له من صيد الحرم او من صيد البري الماكول المتوحش. كل ده محظور عليه، ولما يعمل غلطه يتحاسب عليها، وحجه مش نافع، مش محسوب، هيقضيه من السنه الجايه. يبقى هنا اذا جامع الرجل امراته او جامع اثناء الحج او الاحرام قبل التحلل يفسد حجه، عليه بدنة جمل أو بقرة، وعليه الحج من قابل باتفاق أهل العلم من أئمة المذاهب المعروفة. قال لي وأما فدية الأذى، يعني إنسان تأذى برأسه فهيضطر يحلق عشان مثلا يعالج التهابات جلدية، مش عارف يعمل حجامة في رأسه وهيخيطوا له جرح أو نحو هذه الأشياء. أما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمل أحدهم الطيب، فبيخير بين حاجتين. يبقى أنا عندي هنا في المحظورات في حاجة ما ذكرهاش هو، فيما يتعلق بوجه المرأة وكفيها. المرأة المحرمة إحرامها في وجهها بس، يعني لازم تكشفه، لا ما تلبس حاجة متفصلة على الوجه، اللي هو النقاب المصري القديم او يسموه النقاب الماليزي دلوقتي، اللي بيتربط على العينين كده وعلى الانف، مفصل على قدر الوجه، ده ممنوع. انما النقاب اللي بيسموه السعودي اللي بيتربط من فوق من على الدماغ وبيتدلدل على الوش بفتحتين، ده مش من المحظورات على الراجح من كلام اهل العلم. طيب حد بقى من المحرمين عمل غلطه من دول، عمل محظور من هذه المحظورات، غطى راسه، ها حب يربطها ولا يلف عليها عمامه ولا شاش ولا بتاع، لبس مخيط بردان ومش لاقي حاجه يلبسها ولازم يلبسها، هيوقفوه في كمين بقى الجماعه اياهم، وهو ما معاش ايه تصريح بالحج وعايز يعدي حج كده من ابو بلاش، ووقفوه بره، فلازم هيخش الحرم، هيخش ارض الحرم، مش الحرم المسجد، حرم المكان البقعه الكبيره، هيخش بملابس ما هياش احرام عشان ما يقولولوش ارجع وكلام من ده. لبس مخيطا او غطت المراه وجهها، او لبست القفازين، ابو الصوابع لكل صوابع لوحده، او استعمل احدهم الطيب، يبقى هيبقى عليه واجب مخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني كبشتين كده بالإيد من القمح، كبشتين كده بالإيد من الأرز، كفاية عليك لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين، لأن النبي قال لكعب بن عجرة وقد حمل إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه والقمل يتناثر على وجهه، ما هو ممنوع يقص شعره، وعشان يعالج القمل في الوقت القديم ده لازم من حلق الشعر تماما ويبقى جلد راسه باينة، فالقمل هيروح فين؟ ما فيش شعر خلاص، يتخلص منه، دي طريقة من طرق العلاج. فقال له النبي يؤذيك هوام رأسك انت تعبان ومتضرر؟ قال اجل يا رسول الله. فقال احلق رأسك وانا محرم. وانت محرم، ما هنا ربنا بقول ايه، فمن كان به اذى من رأسه ففدية، والمعنى فمن كان به اذى من رأسه فليحلق وعليه فدية من صيام او صدقة او نسك. وسيدنا عبد الله بن عباس قال لنا ان كل او في القرآن فهو على التخيير. يبقى انا خلاص، انا في ضرر هيخليني ارتكب محظور من محظورات الاحرام، مش هقدر اكمل احرامي الا بيه، يبقى لا ضرر ولا ضرار، ارتكب المحظور بس ادفع، اما ان انت صوم 3 أيام، واما ان انت تطعم 6 مساكين ب3 أصع، يبقى كل مسكين نصف صاع، والصاع ده 4 أمداد، يبقى النص مدين، كبشتين يعني، او ذبح شاة بالخيار. بالخيار، يعني مفيش ترجيحات؟ لا مفيش ترجيحات. واذا قتل المحرم الصيد بيبقى الفدية بتاعته تختلف بقى عن فدية الجماعة اللي فاتوا دول، خير بين شيئين، بين ذبح مثله ان هو يجيب حيوان يقدره اهل الحرم ممن يحكم به ذو عدل منا، يقول والله اللي انت اصطدته ده بيساوي كذا، شكل الحمار الوحشي عجبهم وشكله جميل قاموا صيدينه، وعرفوا النبي كان بياكل الحمار الوحشي وليس حراما فقالوا نجربه، يبقى كده اصطادوا حمارا وحشيا، يعملوا ايه؟ يبقى عليه بقره، لان اقرب حاجه مش هجيب حمار اهلي ده حرام، مش هيبقى اصطاد حمار وحشي حمار اهليا يبقى ده حرام ما يتاكلش، يبقى هنا هيذبح اصاده حاجات من النعم، يعني من الحيوانات المستانسه اللي بتتاكل، والنعم يعني من ذوات الاربع. النعم من ذوات، ما ينفعش اذبح حمامه ولا بطه ولا فرخه ولا ديك رومي ولا وزه، لا لازم من ايه؟ من بهيمه الانعام، الغنم والماعز، البقر والجاموس، الابل، بختيه او عربيه يعني. عرابا او بختيه اللي هي ام اسنام واحد او ام اسنامين، دي اسمها بهيمه الانعام، يبقى فديه الصيد لازم تكون من بهيمه الانعام، عشان ما يجيش واحد يتناصح يقول مش ربنا بيقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، انا اصطدت حمام بري خلاص اجيب حمامه زغلوله من البيت، لا مش من بهيمه الانعام، فانا بجيب اقرب حيوان يشبه هذا الصيد البري من بهيمه الانعام، اقرب حاجه يعني اصغر حاجه تساوي الحمام شاه، تفرق في السن بقى، الشاه باربع رجلين وديله بتمقمق ودي بترفرف، ايوه ما احنا بنجيب اقرب جمع مشترك، وانا بقول لك لازم تكون بريش يعني، لا ربنا لما بيقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني اقرب الانعام شبها بالمصيد، هذا المقصود يعني. طيب بيقول لي هنا يبقى اذا قتل المحرم الصيد خير بين ذبح شاة مثله وان كان له مثل من النعم، اذا كان ليه مثل من النعم، المصيد ليه مثل، ملوش مثل، يعني حاجه ما نعرفش نجيب لها حاجه زيها، يقول وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف، يبقى اسال بقى المكان هنا اللي انا اصطدت فيه الحيوان البري او الحيوان الصغير قوي ده اللي ملوش حاجه زيه، قال لا خلاص يتسعر بقى، الناس اهل المكان بيقولوا والله ده بيساوي عندنا ادي 3 قروش، طب خلاص، طب هجيب الفلوس وافرقها؟ لا، اشتري به طعاما واطعم به فقراء الحرم لكل مسكين مد بر او مد بر، يعني ادي حفان كبشه واحد او نصف صاع من غيره، او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. يبقى انا اصطدت صيد ليه مثل؟ خلاص ذبحته، ماليش مثل، اسال الناس يا اهل الله يا عباد الله يا اهل المكان ده بيساوي قد كم الفلوس؟ قال والله ده بيساوي مثلا 500 جنيه مصري. طب 500 جنيه مصري لو هنشتري بيهم رز بس، ونشتري بيهم قمح بس، حصى مش مطحون مش دقيق ولا زيرو ولا غيره، يجيبوا قد ايه؟ والله بيجيبوا قد كذا مد، هيبقى مقابل كل اطعام مسكين الامداد دي بتاكل كام؟ والله الامداد دول بياكلوا 30 مسكين يبقى هتصوم 30 يوم اصل 30 مسكين، بياكلوا 20 مسكين يبقى هتصوم 20 يوم اصل 20 مسكين، بياكلوا 5 بياكلوا 6 يبقى اصل المساكين يعني عدد من ايام الصيام. بعد كده بقول لي اما دم المتعه والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحيه، لازم تبقى حاجه محترمه وحاجه سليمه، واحنا نعرف احكام الاضحيه في اللي جاي دلوقتي، يبقى هنا من بهيمه الانعام برضه ما ينفعش بط ولا وز ولا فراخ ولا حمام ولا سمك ولا حصينه ولا نعامه، كل ده ما ينفعش، لازم من بهيمه الانعام، لازم تكون سليمه ولازم تكون مستوفيه السن اللي هنعرفه في باب الاضحيه. فان لم يجد صام 10 ايام 3 ايام في الحج، ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها و7 ايام اذا رجع. يبقى انا خلصت فديه الاذى وخلصت فديه الصيد وجالي عند مساله دم المتعه اللي هو دم الشكران، دم القران اللي هو دم الشكران، انا اعمل فيه ايه؟ يبقى انا يجب علي فيه ما يجزي في الاضحيه، قلنا السن وقلنا الوصف. الحاجه الثانيه بيقول انا مش لاقي بقى، مش لاقي السن المطلوب ولا معايا فلوس اشتري بيها الاضاحي او الدم او الذبح المطلوب، اعمل ايه؟ يبقى هصوم 10 ايام في مقابل تمتعي بالعمرة الى الحج وعدم الذبح، في مقابل قراني بين العمرة والحج ومعيش هدي اذبح، هصوم 10 ايام على بعضهم وانا هناك، لا 3 ايام في الحج، ويجوز ان يكون ذلك الافضل يعني يكون اخرها يوم عرفة، كنا انا خلصت من وقت احرامي ما لحقتش يبقى ناخدها من تاني يوم العيد، لان يوم العيد ما يحرم صيامه بالاجماع لاي حال من الاحوال، اجي تاني يوم تالت يوم رابع يوم اللي هي ايام التشريق 3، اخد 3 دول في الحج ولما اروح بلدي اصوم ايام على بعض. ما عرفتش اعمل كده ونسيت، اتشغلت مش فاهم، على ما سألت كان الوقت خلص، كنت تايه متلخفن، الدنيا زحمة واول مرة حج مش عارف ايه اللي بيحصل حواليا. فقالوا لي عليك صيام 10 ايام، 3 في الحج و7 لما تروح. طب ده انا روحت خلاص صوم ال10 هنا. ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها، عن الثلاثة اللي هي في الحج، و7 إذا رجع، فإن تخلف عن الثلاثة يصوم ال10 إذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا. يبقى هنا عرفنا من فعل محظورا تأذى فاضطر أن يعمله، أن قتل صيد، أن هو تمتع بالعمرة إلى الحج. طب واحد ما فيش أي حاجة من دي، كل اللي عمل أنه هو ترك واجبا من واجبات الحج. ما بيقولوا أما من ترك واجبا من واجبات الحج هيبقى زيه زي المتمتع بالعمرة إلى الحج، هيصوم 10 أيام، أو إنه هو يعني إيه هيبقى هيصوم إيه يبقى يبقى عليه هدي معرفش، يبقى عليه 10 أيام هدي معرفش أو ما ملكش أو مش موجود، يبقى هيصوم 10 أيام. تمام. يبقى من ترك واجبا الفدية المطلوبة فيه زي فدية التمتع وزي فدية القران، او وجبت عليه فدية لمباشرة. رجل وجبت عليه الفدية للمباشرة، يعني ايه لمباشرة؟ هو ما جمعش، يعني قبل، عانق، استمتع بامرأته دون الفرج، يبقى ده ما عليهوش البدنة اللي هي البقرة او الجمل، ولا بيفسد حجه، بس برضو عمل غلطة، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو ما يذكر من امر الجماع عند وجود النساء، مجرد كلام، يبقى ده ممنوع عني. اللي فوق الكلام من الضم والتقبيل والاستمتاع اكثر مانعية. طب انا لو عملت ده وما حصلش جماع، يبقى علي هنا برضو زي الايه؟ زي الدم اللي على المتمتع وزي الدم اللي على القارن. اذا ما قدرتش يبقى بصوم 10 ايام، 3 في الحج و7 لما بروح. قال وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم، فلمساكين الحرم من مقيم وافقي. يعني المصرف بتاعه، انا لما بقول هديا بالغ الكعبة، الكعبة اللي هتاكله لا، بيتوزع الهدي ده لفقراء الحرم، سواء كانوا فقراء الحرم اهل مكة اصلا عايشين في مكة فقراء، او افقيين جايين من برا وجوهم في المكان ده، افارقة ولا غير افارقة، نحو هذه الاشياء. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. يبقى الاطعام مرتبط بالمكان، بالحرم اطعم فقراء الحرم، انما الصيام اصوم في اي حته. ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعه والقران والهدي المستحب ياكل منه ويهدي ويتصدق. ياكل منه صاحبه ويهدي لاصحابه ويتصدق. ده دم الايه؟ دم النسك، زي دم التمتع بالعمره الى الحج، زي دم القران. الهدي المستحب، انما الهدي الواجب علي عشان محظور لا ما اكلش منه. الهدي الواجب علي عشان ترك واجب لا ما اكلش منه. البدنه اللي انا اذبحها علشان جامعت امراتي وانا محرم قبل التحلل لا ما اكلش منه، لان ده واجب علي ان انا اخرجه كله لله، فانا ماليش فيه حصه، ماليش فيه ولا ادوقه حتى، ممنوع. يبقى الدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم الجبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف، احنا خلنا بقى الأركان وبعدين نرجع نجيب كل ركن لوحده. وشروط، شروط الطواف النية. يبقى الإنسان مش بيلف كده بيدور على حاجة في الحرم ولا أنا كده خدت لي كام لفة، 3، طب نكمل 4 ويبقوا 7، لا، أنا من الأول أنا بطوف عبادة. والابتداء من الحجر، لأن من أي موضع تاني ما بينحسبش شوط، يبدأ الشوط ينحسب من عند الحجر الأسود والعلامة باينة خالص والنور أخضر قدامي لو أنا مش شايف الحرم، والناس بتقف في الحتة دي وبتشاور، بعرف إن ده مكان الشوط، وباخد ألف وأرجع تاني مكان، يبقى 1 كمان مرة، 2 كمان مرة، 3 لحد ما أكمل 7 أشواط. الابتداء بالحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله. يعني لو عرف يعني يروح عند الحرم يحط ايده ويقبل ايده، يقبل الايه؟ الحجر بنفسه، يشاور بايده، يشاور بعصاه، لا فيش اشكال. طب ازدحم بقى هناك وعايز الحجه تبوس الحجر والحجه نفسها تبوس الحجر، واقطم رقبه الحجه وانا ببوس الحجر، موتها، ما ينفعش. او انا اخش ازاحم في وسط الرجال وازاري ينحل وانا مش لابس بنطلون بحزام، ها لافف بشكير على وسطي، واقف وسط الحرم ملط عشان رايح ابوس الحجر. خلي الانسان عاقل ما يعملش الحاجات اللي دي، بتطوف من بعيد والله ربنا سهل لك، ووصلت عند الحجر كان به، ما وصلتش خلاص انتهى الامر، ده غايته ان هو مستحب. ومش علشان اعمل مستحب اقع في 50 حرام، ها وحد يدعي عليا، واحد يقول لي ايه ربنا يعمل فيك وفي الحرم، انتش جاي من هناك. يبقى انت خد بالك، انت بلاش ايه الغلو والتطرف اللي بيقع فيه بعض الناس. قال ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طويل علي الذكر مش عارف أحفظه، بسم الله الله أكبر خلاص أنا كده. وأن يجعل البيت على عن يساره، وما يعرفش يعمل غير كده، هو لازم يبقى البيت على شمالك وتلف عكس اتجاه عقارب الساعة. طب ما هو فتيمنه، والله لو تعرف تعمل فرجني كده، هتعمل هتتفرم تحت رجلين الطوافين، ده سير شلال بشري بيتحرك ما بيبطلش لا ليل ولا نهار. انت بقى تيجي صحح من عند عهد ابراهيم لحد النهارده والناس واخدينها عملي تطبيقي، يعني ما بيعديش يوم من غير طواف بفضل الله، ولا ساعه تقريبا بفضل الله حول الكعبه. فهذه سنه عمليه موروثه للمسلمين كابرا عن كابر. طيب، ويكمل الأشواط السبعة، شروط لا يصح الطواف ولا يعتد به إلا بها، وأن يتطهر من الحدث والخبث، وده مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. وأجمع العلماء على أن من أحدث حدثا أكبر أن الطواف ممنوع عليه، لا يجوز، ها سواء كان حائض المرأة حائض، نفساء الرجل جنب المرأة جنب، بإجماع أهل العلم لا يجوز له ابتداء الطواف. والمحدث كمان ممنوع، لكن بعض أهل العلم قال لو أحدث لو طاف هو محدث حدثا أصغر يجزئه الدم ويطوف. الجماعة الحنفية قالوا كده والجمهور خالفوا، وإحنا مش حمل خلاف في الكتاب، كتاب مختصر على قدنا، ويمكن جمهورنا أول مرة يسمع كلام في الحج ولسه مش عارف يلم شتات المسألة، فنعدي المسألة وإن شاء الله في مستوى أعلى نشير إلى الخلاف بين أهل العلم في المسائل دي. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، يبقى أنا هطوف بين السائس أو هطوف أو أسعى بين الصفا والمروة لازم أبقى متوضي؟ لا مش لازم، بس لو متوضي يبقى أحسن. هقف على عرفات، ده طويل قوي، ده من قبل الظهر لحد بعد المغرب، استطيع ان انا اقف بالوضوء؟ والله وقفت صاحي وقفت نايم، شيء اغمى عليك، جاله نوبه جنان وفصل ورجع تاني، وقوفوا على الحرم على الايه على الجبل يجزئه ان شاء الله. رمي للجمرات يشترط في وضوء؟ لا يستحب فقط، لو ما عملش ما فيش اشكال. طيب، وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاه، يعني بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وفي الحديث فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، ما جيش في الطواف بقى وتقعد تغتاب المسلمين وفلان عمل وفلان سوى والناس راح تشتم وتقل في أدبها حوالين الحرم، لا ما يصحش. إن كان لابد من كلام يبقى ذكر الله حاجة الإنسان، نصيحة في الدين، استفهام، سؤال، والأفضل الذكر والدعاء أحسن من غيره. ينفع أمسك المصحف وأقعد أقرأ؟ يعني ما حبكتش بقى، وأنت إزاي تملك قلبك من الرياء في مشهد شكل كده؟ كفاية إنك تدعو وخلاص، إنما يعني حبك ورد المصحف، يعني أنت بتقرأ المصحف في كل الدنيا جاي تقرأ في الطواف؟ دي أشياء يعني مش من الايه مش من السنه. قال وسن له، يبقى خلصنا هنا شروط الطواف وذكر منها خمسه، تمام، واتكلم في مستحبات الطواف. بيقول لي هنا وسن له، يعني مش واجب ان يضبع في طواف القدوم، يعني ان هو هيحط الايه البشكير اللي فوق ده اللي هو الرداء على كتفه الشمال وياخده من تحت بطنه اليمين يتلفع بكده، والله ربطه على زوره ما فيش مشكله، مسألة سهلة. احنا بنقول دي سنة، سنة للضباع في طواف القدوم بس، مش في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في أي حاجة خالص، في طواف القدوم وطواف العمرة إنه جاي من بره على الإيه؟ على الكعبة، وطواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن تحت بطنه اليمين كده، وبعدين يلفعه على كتفه إيش عاتقه الشمال، وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول من طواف القدوم برضه، مش هياخدها جري بقى داخل ماراثون سباق، لا هم ثلاث اطوات الرمل، دي حاجه بسيطه بيقلب الخطوه بيهز جسمه كده خلاص، نوع من اظهار النشاط، تمام. ودي سنه منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان سببها قد تخلف، يعني كان النبي يظهر بها القوه للمشركين، الا انها سنه بقت بعد رسول الله الى يوم القيامه. وان يرمل في الثلاثه الاشواط الاول ويمشي في الاربعه، طيب هو نسي في الثلاث أشواط الأول يبدل؟ يعني نسيت الرمل في الثلاثة الأول أنقلهم في الأربعة؟ لا، لأن الأربعة سنتهم المشي. فأنا ولا نسيت ده، خلاص ده أنا معذور بالنسيان ومفيش إشكال، وهو أصلا على بعضه الرمل سنة مفيش فيه مشاكل، والأربعة التانيين سنتهم المشي. فلو أنا نقلت يبقى أنا تركت السنة التانية قصدا، وده غلط ما يصحش. طب هجي سليم؟ لا مفيش إشكال، حتى لو خدها كلها جري، لو خدها كلها مشي، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الضباع. تمام كده؟ طيب بيقول لي: وشروط السعي بين الجبلين الصفا والمروة النية، عشان ما بقاش انا بتمشى كده، لا، يبقى انا بنوي اداء نسك المشي او نسك السعي بين الجبلين. وتكمير السبعة، ببدأ بالصفا وانتهي بالمروة، ادي واحد، ارجع من المروة اقف على الصفا، اثنين، ارجع من الصفا اروح المروة، ثلاثة، يبقى الصفا المروة، المروة الصفا، ببدأ بالصفا في السابع بلاقي نفسي فين؟ عند المروة. يبقى رايح شوط وراجع شوط، مش رايح جاي شوط، رايح شوط وراجع شوط. ها طيب، يبقى هنا النية وتكميل السبعة والابتداء بالصفا. لو بدأ من المروة ما بينحسبش، لو بدأ من اول حاجة عنده راح رايح في المروة وراح جاي على الصفا صفر وراجع، ادي واحد، يبقى الاول ده مش محسوب. والابتداء بالصفا لقول النبي: أبدأ بما بدأ الله به. والمشروع يعني اللي ربنا طلبه منك أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. تنفير الصيد معروف، اختلاء الشوك ان انت بتقلع الايه، الاعشاب البرية اللي فيها شوك، سواء لحطب لغير حطب لحيوانات ممنوع. ولا تحل ساقطتها، الضالة اللي بتقع واللقطات اللي بتلاقيه، اللي تلاقيه في الارض سيبه مالكش دعوة بيه. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، مش منشد بيقول انا شيد، لا، منشد يعني بينشد الضالة، يا جماعة دي بتاعت مين، ويلف الحرم لحد ما يديها لصاحبه. عايز تشيله وتلف الحرم، شيله ولف الحرم، ما انتش عايز خليها، ما تعبش قلبك، مش هتلاحق كل خمس دقايق تلاقي حاجة واقعة، هتقعد تجيب عربية بقى تلف بيها في الحرم، ده ملايين الناس هناك. قال: ومن قتل له قتيل، وده مسألة أجنبية خالص، النبي أضافها تتمة للموضوع، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني الدية أو القصاص. فقال العباس مستدركا على رسول الله أو مستسمعا رسول الله: انت قلت لنا بلاش حشيش بري ما تقطعهوش ولا تقلعوا البوص ولا النباتات البرية ولا الأشجار البري، خدوا بالكم مش اللي الناس زرعاه، يعني واحد زارع صوبة ورد ولا عامل صوبة مش عارف خيار ولا مش عارف خضروات ولا فواكه، لا، ده اللي استنبته الآدميون ما فيش فيه مشاكل. أمال الناس هتجمع زرعها ازاي؟ احنا بنتكلم فيما أنبته رب العالمين اللي هو طالع رباني، يعني بري مش مزروع. فالعباس بن عبد المطلب بيقول للنبي: إلا الإذخر، الإذخر شبه البوص عندنا كده، نبات ريحته حلوة، بياخدوا الورق بتاعه يحطوه في القبور، خلي ريحة الجثة يعني ما تتغيرش بسرعة، وياخدوا العيدان بتاعته يسقفوا بيها البيوت ويستخدموه كحطب للوقود وكده. فقال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، في قبورنا بناخد الورق نحطه في القبر مع الجثة، وفي البيوت بنسقف به، يعني نعمل به سقوف وكده. فقال النبي: إلا الإذخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. زي ما مكة حرام، المدينة حرام. طيب عير وثور جبلان، كان من جبلان في مكة، طب ازاي يجي ان عير وثور هو بيقول ما بين عير، يعني قد الشوية دول كده، النبي بيقول لهم المدينة الحرم المدينة قد الشوية اللي هم من جبل عير بتاع مكة الى جبل ثور، زي ما اقولك مثلا من القاهرة لحد بنها كده، او من اسكندرية لحد دمنهور كده، مش معنى ان اسكندرية ودمنهور في الحرم، اقولك قد الشوية دول يعني بتقدير. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة هي الحداية، والعقرب معروف، والفأرة، والكلب العقور اللي هو الكلب الشرس اللي بيفترس بنابه، زي الفصيلة الكلبية العادية، النمور والفهود والأسود والذئاب والكلاب المفترسة، كل دي تسمى بالكلب العقور، ده طبعا يقتل دفعا لأذاه. بعد كده بيتكلم في باب الهدي والأضحية والعقيقة، لأن دي تتمة دايما الفقهاء بيعملوها في باب الحج والمناسك. قال: تقدم ما يجب من الهدي، عرفنا هدي الشكران وهدي الجبران، وعرفنا امتى بينعمل وصفته في الجملة، قلنا ان هو لابد من بهيمة الانعام ولابد ان يكون سليما. ما سوى ذلك من الهدي المذكور فهو اما سنة، فهو سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة في مذهب جماهير أئمة أهل العلم رحمه الله. وإن كان شيخ الإسلام بينازع في مسألة سنية الأضحية، وبقول إن القول بوجوبها قول قوي جدا، ودي رواية في مذهب الإمام أحمد وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله وطائفة من أهل العلم. فلنا أتدين بين الأشبه إن الأضحية واجبة، ودي إحدى الروايات في مذهب أحمد وفاقا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وده اختيار شيخ الإسلام. العقيقة برضو جمهور أهل العلم على أنها سنة، واختار ابن القيم أو مال إلى القول بوجوبها في تحفة المودود في أحكام المولود. قال لي في المهم بقى: لا يجزئ فيهما إلا الجذع من الضأن. إيه الجذع؟ ده سن، إن يكون ليه ست شهور فما زاد، مش أقل من 6 شهور. والثني من الإبل والبقر والماعز. يبقى هنا لا يجزئ في الأضحية في باب الأسنان والأعمار، مش الأسنان اللي في البق، الأعمار يعني جمع سنة. الثني من الإبل، الثني من الإبل ما له 5 وشرع في 6، الثني من البقر ما له 2 وشرع في 3، الثني من الماعز ما له 1 وشرع في 2. ده يوم الأضحية، ده يوم العقيق. يعني ممكن أشتري صغير واستنى لحد ما يكبر، بس بشرط إنه يوم العقيقة يوم الأضحية يكون بلغ السن، وده وفاق لجمهور أهل العلم. هنا بقى في محظورات في باب الأضاحي وفي باب العقائق وفي باب الهدي، ما ينفعش إنها تكون موجودة في الحيوان اللي أنا هذبحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي. العوراء، البين عورها، حيوان أعور يعني في عين راحة خالص وعين سليمة، بين واضح، البين عورها. والمريضة، البين مرضها. والعرجاء، البين ضلعها يعني ملوحة عرق شديد. قال: والكبيرة التي لا تنقي أو تنقي. قال: أما قوله الكبيرة فهكذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أكثر الروايات أو بعض الروايات التي ورد فيها الكثيرة بدل الكبيرة، وفي بعضها العجفاء التي لا تنقي. تمام، العجفاء. يبقى الكسراء معناها الكبيرة، والتي لا تنقي يعني لا نقي فيها. والنقي بكسر النون هو مخ العظام، يعني انها ضعيفة قوي ما فيهاش حتى عظمها فاضي من كتر الضعف، يعني ما نجيبش حاجة جلد على عظم ونقدمها أضحية لله. تمام، ربنا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه. قال: وينبغي أن تكون الأضحية أو الذبيحة كريمة كاملة الصفات. تمام، وكلما كانت أكمل فهو أحب إلى الله تعالى وأعظم لأجر صاحبه. فالسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمنون الأضاحي للعيد، يعني يشتروها ويأكلوها وينظفوها، وعناية من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. والنبي يعني صلى الله عليه وسلم استحب بعض الصفات فقال: دم عفراء خير من دم سوداوين. لو جبت شاه سوداء، 2 سوداء، العفراء اللي هي البيضاء يعني، عشان دايما بيضة في مكان صحراوي بتنام على الأرض بتتعفر، فبنال عليها عفراء أو ملحاء، أو في الذكر بتاعها أملح، يعني لونه الملح، يعني أبيض معفر، يعني دم عفراء خير من دم سوداوين. طب لو بيضاء يعني خالص كلها شكل القطن كده، والله بقى النبي كان بينقي أحيانا، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد، يعني حوالين عينيه اسود، ويأكل في سواد يعني بوزه اسود، ويمشي في سواد يعني قوائمه سوداء، ويرقد في سواد يعني بطنه من تحت سود، إنما هو كله أبيض. عرفت تلاقي النموذج الرائع ده كان بها، معرفتش مش شرط يعني. تمام، وقال جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، البدنة الناقة عن سبعة. يعني احنا اهل بيته عايزين نعمل اضحية كل واحد نجيب له خروف او نجيب له جدي؟ لا لا لا لا، اهل البيت مع بعض اللي في معاش واحد كلهم يذبحوا ذبيحة واحدة او كلهم يبقى لهم سبع في بقرة، والله ذبحوا الف شاه، من تطوع خيرا فهو خير له. طب ينفع دلوقتي انا اخذ سبع في بقرة في الاضحية زي ما باخذ سبع في بقرة في العقيقة وسبع في بقرة في الهدي؟ والله في خلاف بين اهل العلم ومذهب الامام الشافعي واحدى الروايات في مذهب احمد، ولعل ده مشهور المذهب، انه يجزئ السبع مكان الشاه في كل الذبائح، سواء كان هدي في شكران او جبران، سواء كانت اضحية في العيد، سواء كانت عقيقة عن مولود، ولعل ده اشبه المذاهب بالصواب. طب ما انا عشان اجيب سبع مش هلاقي سبعة معاي، او والله سهل اروح للجزار يوم العيد، انت هتذبح النهاردة؟ طب احجز لي سبع عندك من الذبيحة بتاعتك تكون موفية السن اللي سبق السن بتاعها وما فيهاش عيوب وسليمة ونظيفة، خلاص احجز لي سبع. يعني ينفع نشترك ان انا واحد هيعمل عقيقة والتاني هيعمل اضحية؟ ينفع واحد هيعمل فرح ويعمل وليمة وانت تخش بسبع عقيقة والتاني يخش بسبع اضحية بس في المواقيت متحدة مع بعضها. طب ينفع يكون واحد مش مسلم وعايز يشتري عشان ياكل هو ولاده، نصراني عايز يحط في التلاجة عنده، عايز يعمل فرح عنده؟ ما فيش اشكال، لان كل ايه وانما لكل امرئ ما نوى. واوسع المذاهب في المسألة دي مذهب الشافعي والرواية المشهورة في مذهب احمد رحمه الله تعالى، وانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والله اردت انك تحتاط وتاخد بمذهب تاني ما تضربش ناس على ايديها، ولا احنا بنضربك على ايدك، احنا بنقول لك ان المسألة في مسألة لابد ان يكون الشاه في الاضحية ولا يجزي غير ذلك، يعني مذهب في اخذ ورد، ولعل رده اقرب من اعتباره. بيقول تسن العقيقة في حق الأبي لأولاده ذكرانا وإناثا عن الغلام شاتان مكافئتان كما قال النبي، يعني ذكرين من الضأن، ذكرين من المعز، أنثيين من الضأن، أنثيين من المعز. طب جبت واحدة من هنا واحدة من هنا، ذكر أنثى ماشي، طب معزة وجدي ماشي، طب معزة وخروف ماشي، طب جدي ومش عارف ونعجة، اي اثنين ينفع يعني. وبنقول خد بالك كمان مذهب الجمهور ان واحدة تجزي عن الغلام والتانية سنة متممة، يبقى الولد عنه شاتان وعن الجارية شاه واحد. قال صلى الله عليه وسلم في فضل العقيقة: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق يعني رأسه ويسمى. وده حديث صحيح رواه الأئمة خمسة أصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله وطيب ثراء. فبيقول هنا ناخد بالنا من حتة الأسنان التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذبائح، إن هي لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. اللي يخصني في الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، يعني لا يجزئ، وهذا إجماع بين أهل العلم من أئمة الفقه المعتبر، إن الأعمار دي والأسنان دي شرط في قبول الذبيحة، شرط في صحة النسك، شرط في صحة الأضحية أو العقيقة، لازم الأسنان دي في عند جمهور أهل العلم. وفي الأضحية موضع إجماع، في الأضحية موضع إجماع، وإن اختلفوا في العقيقة اختلافا يسيرا، لكن في الأضحية موضع إجماع. وخد بالك إن الموضوع ما كانش بيسمنه زمان وبيأكله في الجبل زمان، وهنا بنأكل في مزارع وعلف، كلام ده كلام ملوش معنى ولا ليه أي اعتبار، ده دي أعمار بلوغ، كأن النبي بيقول لا تذبحوا إلا حيوانات بالغة قادرة على التناسل، يعني تقدر الذكران تلقح والإناث تحمل وتلد، وده المقصود. يبقى كأن النبي لما بيقول لا تذبحوا إلا مسنة كأن بيقول لي لا تذبحوا إلا بالغة. ففتوى الجزارين بقى والكلام اللي بنسمعه في كل موسم عمرة وكل موسم عفوا أضحية، وصدعوا راسنا بكلام ملوش أي معنى، فتوى بعض الجهلة متسلقين على الفقه يقول لك لا أصل ده اللي بتشيل لحم. بردة بن نيار خال البراء بن مالك لما ذبح الشاه بتاعته قبل العيد في يوم الأضحى وكانت شاه كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فقال له ما عادش عندي أخرى غير واحدة سنها صغير 4 شهور 5 شهور، ودي ما تنفعش خالص في السن. قال لكنها خير من شاتي لحم، يعني هي قد بغل قد كده من ناحية. فالنبي قال له اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، بعد الكلام ده في كلام لا تجزئ عن أحد بعدك، مليانة لحم، ما تقوليش ما كانوش بيسمنوا، كان السلف يسمنون الأضاحي، ما تقوليش كانت بتاكل من مراعي وجلد على الأرض، كان بيقول كالبغل خير من شاتي لحم. يبقى تقفل بقك وتحترم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضرب الأمثال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب في الأضحية أكل منها ولا لا؟ في العقيقة أكل منها ولا لا؟ قال لي ويأكل من المذكورات ويهدي وتصدق، كلوا وتصدقوا وادخروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الأضحية. قال ولا يعطي الجازر من أجرته منها شيئا بل يعطيه هدية، يعطيه صدقة، ما فيش إشكال. يبقى هتصدق على الجزار لكونه فقيرا ماشي، أتصدق على الجزار أو أديله هدية لكونه صديقا ماشي، إنما أديله أجرته ثالث ومثلث، ولا ياخد الجلد ولا ياخد الرأس ولا ياخد الكبد على سبيل الإيه الصدقة، إنما ياخد الجلد هدية عشان أنا مش عايزه أديله، بس ياخد أجرته، ما ينحسبش ده من ده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. خلصنا الحمد لله كتاب المناسك، وكده انتهى الجزء الأول من كتاب منهج السالكين، ودي الحلقة 20، وبذلك أتم الله علينا جزء العبادات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نلتقي إن شاء الله في جزء العبادات المتمم لرحلتنا مع منهج السالكين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وفقهنا الله وإياكم في دينه، والسلام عليكم ورحمة الله.